إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى الإمام مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أقبل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فصلى ركعتين وصلينا معه، ثم إنه ناجى ربه، وفي رواية ثم دعا ربه طويلا، ثم أقبل علينا وقال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، أما الأولى فسألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. في هذا الحديث جملة من الفوائد يستعصي علي في مثل هذا المقام أن أجمع شتاتها، لكنها ومضات على هذا الحديث علها أن تنفع المتكلم والسامع يوما من الدهر. أول ما تلقاه في هذا الحديث الجليل مدى حرص النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع مجالا يسأل فيه ربه الخير لأمته إلا وبادر، ولا يرى مجالا يستعيد فيه من الشر لأمته بالله رب العالمين إلا ويبادر. وعلى هذا الدرب ينبغي أن يكون ورثة الأنبياء من العلماء أن يدلوا الأمة على ما يعلمونه خيرا لهم، وينذرونهم ما يعلمونه شرا لهم. هذا هو العالم الحي العالم الصادق، وما أجمل أن يحيا الإنسان وهو يعيش بهم. الذي يعيش حياة فوضوية هذا مات، وإن كان يتحرك بيننا بالجسد. أما الذي يحيا لهم، يحيا لقضية، هذا لا يموت حتى ولو ووري في التراب. فما أجمل أن يحيا الإنسان بهم، أن يحمل هم دينه، أن يحمل هم نفسه، أن يحمل هم أسرته ومن يعول، أن يحمل هم أرضه، أن يحمل هم العلم. ما أجمل أن يحيا الإنسان بهذا القلب الذي لا حظوظ فيه للدنيا، حتى ولو دخلت الدنيا إليه سريعا ما تستقر. لا تستقر في هذا القلب النابض بالهم، لأنه لا يستطيع أن يتذوق ذوقا حسنا ودينه يطعن فيه، أو علمه ينتهك منه، أو تراثه ينال منه. لن يذوق طعما من حياته وهو مكلوم إلى هذا الحد. فينبغي أن يكون العلماء على هذا الدرب الذي عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، يسأل ربه لأمته ما ينفعه، ويستعيذ بالله مما يضرها. ومما جاء في هذا الحرص والشفقة ما في هذا الحديث الجليل من رواية سعد؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من العالية، وهي القرى التي في شرق المدينة من جهة نجد، حتى إذا مر بمسجد بني معاوية وهي بطن من بطون الأنصار، دخل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين. وهذه أيضا فيها فائدة، أنه في النوازل وفي المحن وفي الكروب لا بد أن يكون مفزعنا إلى بيت الله، لأنه محضن تربية القلب. لن ترى مجالا يتهذب فيه قلبك كبيت الله. أنت بمجرد ما تفارق بيت الله تنهشك كلاب الدنيا، لكن وأنت في بيت الله فأنت في أمان، فمت إن أردت. ما دمت في بيت الله فهذا محضن تربية وغذاء قلبك. فينبغي إذا نزلت نازلة أن نفزع إلى بيوت الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تقرأ في سيرته كان إذا سافر أو خرج ثم عاد إلى أرضه بدأ بالمسجد قبل بيته، يدخل فيصلي ركعتين أو ما شاء الله له أن يصلي، ثم يرجع وينعطف إلى داره. فالبيت بيت الله جل وعلا محضن تربية القلب. لذلك سترى صنفا عجيبا يوم القيامة من الناس، جعلني الله وإياكم من هؤلاء السعداء بهذه البشارة. هؤلاء كانوا بيننا لكننا لا نعرف عنهم شيئا، لأن الأمر الذي كانوا يفعلونه أمر يتعلق بالقلوب، ونحن لا سلطان لنا على القلوب. حكمي على ظاهرك وحكمك على ظاهري، لكن انظر إلى هؤلاء كيف حصلوا هذه المنزلة العالية. حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أخبر عن طائفة منهم فقال: ورجل قلبه معلق بالمسجد. وهذا من الاختيار الدقيق للألفاظ، لم يقل جسده معلق بالمسجد، لأن كثيرا منا يدخل بجسده وقلبه في أودية الدنيا، ولكن القيد الشديد هنا أن يكون القلب هو الذي تعلق بالمسجد، ينتظر الصلاة بعد الصلاة، يأنس بالوجود في هذا البيت، في بيت ربه جل وعلا. كلما نزلت به نازلة أو ألمت به محنة هرع إلى بيت الله، قلبه معلق بالمسجد، كأنه قد يأس من طرق كل أبواب الخلق، ووجد العزة واللطف والرحمة والتمكين في بيت الله جل وعلا. رجل قلبه معلق بالمسجد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه والأمة ذلك، فدخل مسجد بني معاوية فصلى ركعتين، ثم إنه ناجى ربه ودعا ربه، وما أجمل الدعاء. الدعاء أيها النبيل هو سلاحك إذا فقدت كل الأسلحة، هو قوة قلبك إذا ضاعت منك كل الأسباب. قد ترى رجلا فقيرا فقرا مضجعا لا يستطيع أن يقوى على شراء ثمن دوائه، يخلو بربه جل وعلا، وقد أيقن أن الأسباب الحسية قد ماتت، حتى الأطباء يعجزون عن مداواته، فإذا به يقبل بقلبه على ربه ويتسلح بهذا السلاح الذي هو أقوى سلاح للمرء، فيدعو ربه وقد عجز الجميع عن كشف ما به من ضر، فيكشف ربنا جل وعلا عنه ما نزل به من ضر بالدعاء، حتى إن المداوي له لا يعجب أشد العجب كيف زالت علتك وقد أطبقت كلمات الأطباء على أنه لا دواء منها. وقص على ذلك ما شئت من قوة الدعاء في قهر كل الأسباب التي تؤلمك وتؤذيك. ومعلوم أن الدعاء يدفع القدر، فعليك بالدعاء، فإنه سلاح من لا سلاح له، هو أقوى سلاح إيماني يتسلح به الإنسان ويمضي به في طريقه إلى ربه. وأحيلك إلى باب عظيم للغاية إن أردت أن تتذوق وأن تحيا، وهو أن تطالع أدعية الأنبياء في كتاب الله جل وعلا، وأن ترى الجمال والبلاغة في أدعية الأنبياء لربهم، حتى نتعلم ما هو دعاؤهم وما هو حظ الدنيا من دعائهم. أحيلك على هذا الباب إن كنت تريد الرشاد، انظر في أدعية الأنبياء وأدعية الصالحين، وانظر في الدعاء ما هو حظ الدنيا منه. لن ترى في أدعية الأنبياء حظاً من حظوظ الدنيا، ولو رأيت ذلك فإنه ممهد لحظوظ الآخرة وممهد لما عند الله والدار الآخرة. فعليك بهذا السلاح الإيماني القوي. فدخل النبي وصلى ركعتين ثم ناجى ربه طويلا، ثم أقبل على أصحابه صلى الله عليه وسلم وقال: سألت ربي ثلاثة. وكانت أمنية النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاب في دعواته كلها، لكن أجيب في دعوتين ومنع من إجابة الثالثة. أما الأولى فقد سأل ربه، وهذا من شدة حرصه وشفقته على هذه الأمة المباركة، قال: سألت ربي ألا يهلكها بالسنة. والسنة بتشديد السين مع الفتح يعني المجاعة والقحط والجد، يعني ألا يهلك الأمة بمجاعة وجوع وفقر يهلكها. لكن قد يقع ذلك في بعض أطراف الأرض، وقد يقع ذلك لبعض المسلمين في ناحية من نواحي الأرض، لكن أن يعم المسلمين كلهم وأن يعم الأرض كلها لا، لن يكون. وهذه بشارة ونبوءة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لن يصيب هذه الأمة مجاعة تستقصر شأفته أبدا. قد يقع في بعض النواحي فقر ومجاعة، لكنه لا يستأصل الأمة كلها ولا يأكل الأرض كلها بمن عليها من المسلمين. فسأل ربه جل وعلا ألا يهلك أمته بالسنة. وهذا أيضا فيه فقه لو تأملته. الإنسان إنما يحيا في ظلال الإيمان بأمرين: الأول الأمان، الثاني الكفاية. فإذا ما رزق العبد الأمان والكفاية سعد دنيا وآخرة، لأنك قد تأخذ إحداهما دون الأخرى فلا تشعر بسعادة، قد تحصل الأمن لكن لا تجد الكفاية فلا تشعر بلذة، وقد تحصل الرزق دون أن تكون آمنا فلا تشعر بلذته. وهذا من فقه دعاء نبي الله إبراهيم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، فطلب الأمن ثم طلب الرزق، وارزق أهله من الثمرات. فإذا ما حصل العبد الأمان والرزق يحيا حياة طيبة للغاية. وهذا يدلك أيضا على أنه ينبغي على المسلم أن يسأل ربه الغنى وأن يستعيذ بالله من الفقر، فإن الفقر مذلة، نسأل الله أن لا يذل أحدا من المسلمين. الفقر كسر لماء الوجه، الفقر ذلة. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ ربه من الفقر ويسأل ربه الغنى. وإياك أن تظن أن الفقر أو الغنى هو أن تنتهي ما بين يديك من الأسباب الحسية والأموال، لا، الغنى يتسع لما هو فوق الأموال وهو غنى النفس. لأن بعض الناس نعرفهم ونعلمهم يملكون المال ولكن يملكون فقرا في القلوب، يريد مع المال مالا ثانيا وثالثا ورابعا ولا يملأ فاه ابن آدم إلا التراب. فهذا فقير وإن كان يملك المادة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، تبين أن القلب هو مصدر وأساس الغنى أو الفقر. فسألوا ربكم الغنى واستعيذوا بالله من الفقر. سأل ربه جل وعلا ألا يهلك أمته بالسنة، وهي المجاعة والجوع. وسبحان الله رب العالمين الذي نوع بقدرته ومشيئته ألوان الهلاك والعذاب على الأمم. قد قضى الله عز وجل وقضاؤه مبرم نافذ أن يهلك كل أمة من جنس عملها، من جنس ما كانت عليه، فرأينا ألوانا من الهلاك والعذاب لأمة وأمة أخرى وأمة ثالثة، كل لها العذاب الذي يتوافق معه. فمنهم من خسف به، ومنهم من أهلكته الريح، ومنهم من سلط الله عز وجل عليهم الطوفان، ومنهم من أغرق، إلى غير ذلك من ألوان العذاب. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يهلك أمته بهذا اللون من ألوان العذاب، لأنه شديد، ولا يعرف وجع الفقر إلا من جربه، ولا يعرف وجع الذل إلا من عاناه. لذلك سأل النبي ربه أن يعيذ أمته من الفقر ومن السنة ومن المجاعة، فأعطاه الله عز وجل ذلك. ثم سأل ربه ألا يهلك أمته بالغرق، وهو العذاب الذي أصاب فرعون وقومه، وهو العذاب الذي أصاب قوم نوح لما أرسل الله عز وجل عليهم الطوفان، وهو عذاب شديد للغاية. فأعطاه الله عز وجل سؤله، لكنه سأل ربه جل وعلا ألا يهلك الأمة ببأس بينها. والبأس يعني الحروب والفتن والقتال الذي يجري بين الأمة نفسها، فمنعه الله عز وجل ذلك. لما أيها النبلاء، لما منع النبي صلى الله عليه وسلم من إجابة هذه الدعوة؟ لأنها مخالفة لقضاء الله ومشيئته، فإن ربك قد قضى قضاء، فقال جل وعلا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. فالاختلاف سنة إلهية، لو نزعت من الخلق فما فائدة إيمانك وما فائدة كفران الآخر؟ الاختلاف هو الذي يميز بين الصادق والكاذب، بين المحق والمبطل، بين المؤمن والكافر، بين المبتدع والمستن بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الاختلاف هو الذي يفرز نفاسة معادن القلوب. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه، فهذه سنة إلهية لا مجاملة فيها لمخلوق ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإياك أن تظن أيها الحبيب أن الاختلاف فيما بين هذه الأمة سينقضي، لن ينقضي. الخلاف لن ينقضي إلى قيام الساعة، لكن قد يهدأ حيناً، حينما تفيء الأمة إلى رشدها وتحتكم إلى كتاب الله وسنة رسولها صلى الله عليه وسلم، فهو العصمة من الاختلاف. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من مغبة ذلك، وهو أمر مخيف للغاية، حينما قال وتفترق أمتي على 73 فرقة، وفي رواية على 72 فرقة. المخيف في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها في النار إلا واحدة. فقالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان، وانظر إلى مكانة الكتاب والسنة في وقت الاختلاف، هو العصمة لك. قال هي ما كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو قانون النجاة لمن أراد، هذا هو طوق النجاة لمن أحب، من كان على ما كان عليه النبي وأصحابه. أما أن ينتهي الخلاف لا، وهو أمر كما ذكرت لحضراتكم يشتد معه الوجع، لأن الله عز وجل حذرنا من ذلك، فقال سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال جل وعلا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وانظر إلى دقة وبلاغة الألفاظ، ولا تنازعوا فتفشلوا، يعني وكأن النزاع والفرقة والخصام سبيل ممهد وممهد إلى الفشل، مهما ادعى صاحبه أنه سيصل إلى مراتب النجاح. أبداً، صدق ربي وكذب النجامون. ولا تنازعوا فتفشلوا، التنازع، الخصام، الفرقة، الاختلاف، مؤدى كل ذلك إلى الفشل وعدم القيام. أما إذا رجعنا إلى الأمر الأول وإلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لسلمت نفوسنا. ومن أجمل ما تسالم به نفسك أن تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، لا تدابروا، لا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وقد يشتد عليك الخلاف وتشتد عليك الفرقة والخصام، أرشدك النبي كما في حديث أبي ثعلبة قال: إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وهذا حال لا يستقيم وتستقيم معه حياة القلب، القلب لا يحيا في هذا التشويش مع هذا الوجع، ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال: فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة أو الناس. ما معنى هذا؟ هل ينعزل عن الناس ويترك الناس؟ لا، ما عليك إلا أن تبلغ، أما أن تسيطر فلست عليهم بمسيطر، أما أن توجه القلوب فلن تستطيع. وهذا الحديث جاء تسلية كبيرة لمن كادوا أن يموتوا بالهم، حرصاً على دينهم وحرصاً على معتقداتهم وحرصاً على إرثهم. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علماً، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى صحبه غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يجعل البأس بين أمته إرشاد وتوجيه إلى خطورة الفرقة بين الناس. حتى ونحن في العبادة ونحن نصطف في الصلاة، إذا ما اختلفنا اختلفت القلوب، وإذا ما اختلفت القلوب تنافرت، وأدى ذلك إلى فساد الأعمال الناتجة بعد ذلك ولو كانت في ظاهرها صالحة. فالاختلاف موجع والاختلاف مقلق، لأنه قد يذهب بالأمة إلى لا رجعة. فإذا ما أردنا أن نفيء إلى الحق فعلينا أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى على كل أسباب الخلاف التي ستقع بين أفراد الأمة، لكن لو رجعنا إلى سنته وهديه فقد جاء في الخبر وهو صحيح أن رجلاً من المهاجرين كسع رجلاً من الأنصار، يعني ضربه برجله، فنادى الأنصاري على قومه ونادى المهاجري على قومه وكاد الفريقان أن يلتحما، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونهى وزجر عن هذا الذي سيؤدي إلى فرقة وشتات عظيم للغاية. كيف يظهر الشتات والخلاف والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم؟ فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الخلاف وجفف منابعه مبكرا، وهو الذي ينبغي أن يقوم عليه ورثة الأنبياء في يومنا هذا. فإنك تتكلم الكلمة إن كان لها 350 محملا حسنا ومحمل واحد سيء، تحمله بعض الفهوم والعقول على المحمل السيء. لما تسلل في قلوبهم من الفرقة والخصام وسوء الظن؟ فلو تكلمت بأي كلام ولو قلت قال الله قال الرسول سيقول البعض يقصد كذا يقصد كذا. تدري لماذا قالوا ذلك؟ للخلاف والفرقة والخصام الذي ضرب وعشش في قلوبنا. أما لو صفت القلوب وتطهرت من أكدارها ورجعت إلى سبيل نجاتها وهو الكتاب والسنة بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو السبيل الأقوم الذي لا سبيل إلى النجاة غيره، لسلموا دنيا وآخرة وسعدوا دنيا وآخرة، ولكن قومي لا يعلمون. وأسأل الله أن يعلموا وأن يعلمنا وإياهم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم الباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وأموات المسلمين، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والأوجاع. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء. اللهم اجعل بلدنا امنا امانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعزتك وعظمتك ان نغتال من تحتنا. وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمه للعالمين، والحمد لله رب العالمين.